الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله هناخد فرض جديد اللي هو الربع، والربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث. قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، وفرض الزوجة فأكثر مع عدمه، مع عدم فرع وارث. الزوجة فأكثر يعني إيه؟ اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كل دول لهم التمن، خلاص؟ مش كل زوجة لها التمن، الزوجات كلهم لهم التمن في الربع، الزوجات كلهم لهم الربع. ونفس الكلام، والثمن فرض واحد وهي الزوجة فأكثر. يبقى أنت عرفت أن كلمة أكثر دي معناها أن تشترك الزوجات في هذا الفرض مع الفرع الوارث. قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما ترك. نضرب مثال، مثلا مسألة، واحد مات وترك ثلاث زوجات وبنت وابن، بلاش بنت، يبقى هياخدوا ايه؟ التمن للثلاثه، والباقي الولد ياخدوا تعصيب، ماشي كده؟ في فرع وارث يبقى تاخد التمن، في فرع وارث تاخد التمن، مفيش فرع وارث تاخد الربع، خلاص؟ دايما الفرع الوارث بياخد من نصيب الزوجة. يعني ايه؟ يعني عدم وجود فرع وارث بتاخد اكتر، مع فرع وارث بتاخد اقل، بيسموه حجب نقصان، حجب، نوع من انواع الحجب بيسموه حجب نقصان، ما دام دخل حجب حرمان، ده النوع الثاني بيقطع عليه خالص، زي الابن بيحجب ابن الابن، حجب حرمان. انما الابن بيحجب الزوجة حجب ايه؟ نقصان، يعني ينقص من فرضها. حجب حرمان او حجب نقصان، اي حد لما بيخش، زي دايما الفرع الوارث ده بياخد من التركه، ما بيديش للزوج والزوجه نصيب الكامل. طيب مثال تاني، واحد مات وترك زوجه وام، زوجه وام وبنات، ثلاث بنات وأخ، زوجة وأم وثلاث بنات وأخ، الزوجة بتاخد تم، ماشي، والأم السدس هناخدها بعد كده، والبنات خدناها قبل كده، ما خدناهاش تلتين، ماشي، والاخ العم اخ. طب بلاش ثلاث بنات، خلي ام بنت واحده، عم بنت واحده عشان تبقى حاجه خدناها النص، ماشي. طيب طريقه حل المسائل بقى هناخدها النهارده، يعني النهارده الفروض بسيطه وانتوا حافظينها. حل المساله ليه طريقه، في طريقه كده مشهوره عند الناس، الجماعه بتوع المواريث، اسمها الشباك، شباك. دي طريقة في الحل، يعني تنظيم للحل، إنما إحنا حللنا المسألة بدماغنا. الشباك ده معناه إنك أنت بتعمل المربعات، وكل واحد بتحطه في مربع، كل واحد حي بتحطه في مربع، وتحط جنبه الرقم بتاعه، ربع، تمن، سدس، وبعدين توحد المقامات كلها في رقم صحيح. توحيد المقامات غالبا بيبقى أرقام ثابتة، ستة، 12، 8، 24، غالبا ما بيزيدش عن 24، لأن 24 تكفي كل الفروض، صح؟ النص يقبل القسمة على 24، 2 و4 و6 و8 و3، صح؟ كله يقبل على 24، فغالبا ال 24 ده الرقم اللي أنت مش هتقلع عنه، فأنت بتختار رقم من هذه الأرقام، بتختار رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو 6 أو 8 أو 12 أو 24. ليه هطلع على 32 ليه؟ ما هو أنت بتختار أقل رقم يقبل القسمة على الفروض، أقل واحد يقبل القسمة على الفروض. ممكن يبقى واحد، لأن واحد مات وترك واحد بس، فبتاخد واحد هو يقبل. أو 2 نص، زوج ترك زوج وبنت، الزوج هياخد الربع. لا دي مش هتنفع، خليها زوج وأخ، الزوج هياخد كام؟ النص، والأخ هياخد الباقي اللي هو النص. يبقى المسألة تحل من 2، ده واحد وده واحد، لازم الرقم يبقى صحيح. أو 3، تلت وتلتين، يبقى 3 واحد لاتنين. أو 4 صح، ربع والباقي ايه؟ 3/4 يتقسم من الذكر بالسعزون، وهكذا. خلاص يبقى 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 6. أنت ملاحظ أن هي الأرقام بتاعت المقام صح؟ هذه الفروض 8 والقسمة بتاعتها اللي يقبل القسمة عليه، ماشي كده؟ اللي يقبل القسمة عليهم زي بعد 2 1 و2 و3 و4 و6، ما فيش 5، 6 وما فيش 7، 8 كده، التمن آخر حاجة. بعد التمن بقى ممكن يبقى 12، لأن ده اللي يقبل القسمة على 3 و4، بتختار الرقم، ما احنا قلنا 6 قبل كده، ويقبل القسمة على 6 و24. خلاص ناخد مثال من بتاع الشبابيك. مسألة زوج، اكتبوها عندكم كده، زوج واحد مات، واحدة ماتت يعني تركت زوج وبنت وأخ، زوج وبنت وإيه وأخ. هتعمل زوج وبنت وأخ 4 شبابيك، لأنه ما 3 بتزود شباك للمسألة. خلاص الزوج بياخد كام في المسألة دي؟ الربع. والبنت بتاخد كام في المسألة دي؟ نص، تكتب نص. والأخ، الأخ عرفك ازاي ان هو بياخد الباقي ازاي؟ انت حافظ قبل كده من الرجال مين؟ 10 صح؟ حفظتهم المرة اللي فاتت، ودول مش صاحب فرض، الأخ ما مش صاحب فرض انت، لأنك حفظت برضو مين؟ أصحاب الفروض صح؟ ما هو من الوارثين ذكر وليس صاحب فرض، يبقى ايه؟ عصبة. خلاص العصبة بتعمل له عين، عين يعني ايه؟ عصبة. جميل كده؟ جميل. طيب انا عندي مسألة فيها ربع، ربع ونص، يبقى لما اجي اوحد المقامات يبقى رقم كام؟ 8 ليه؟ 4 ده تانية ابتدائي صح؟ 4 وتم جاي شهادة خط، وبعدين تضرب الرقم اللي انت طلعته في فرضه. الربع في 4 بكام؟ الربع في 4 ده أولى ابتدائي، هننزل لحضارة تاني. الربع في 4 بواحد، النص في 4 باتنين صح؟ 2. الباقي بقى كام؟ اللي هيعرفها بقى صح، شاطر عرفت. الباقي واحد، هي بتتحل بالدماغ، ما هي سهله بسيطه، انما انت في مسائل مش هتعرف تحلها الا بالشباك. لا لا، انا بوزع الاسهم، يبقى هقسم التركه 4 اقسام، الزوج هياخد ربعها 1، والبنت هتاخد 2، والأخ هياخد 1. طب ليه عملناها كده؟ ما هي بتتحل بالدماغ صح؟ الربع والنص دي شغلان، إنما في مسائل تانية بتوصل لدفيع 20 زايد بالعشرين، ومختصرة 158، وأرقام بتقعد تضربها في بعض. ماشي طيب، لا لا لا، هي نفس المسألة بس أخين، نفس المسألة بس أخين، نفس الحل، بس لما الأخين ياخدوا واحد، الأخين ياخدوا واحد، كل واحد فيهم نص، تم فبتضطر انك انت تصحيح المسألة. يعني كل واحد لازم ياخد رقم صحيح خلاص. طيب فهتضطر انك تضرب المسألة في كام؟ في 2. فتقوم جاي بعد ما تحليت المسألة خالص تقوم جاي مضروبة في 2، تضرب كده كلمة كده هنا في 2 كده، تبقى المسألة تحل من كام؟ 8. المسألة من جديد، زوج وبنت وأخين، الزوج بياخد الربع والبنت النص. احنا كنا المرة فاتت قلنا أخ، دي أخين بقى، هياخدوا الاثنين، هياخدوا الباقي تعصيبا، الباقي ما بيكملش واحد صحيح، فبنضطر ان احنا نضربها في 2، فيبقى المسألة تحل من 8 خلاص. 2 في 1 2، بتضرب الاثنين في كل فرد من أفراد الايه؟ المسألة. 2 في 1 ب2، 2 في 2 البنت ب4. لا انت بتضرب ده في اللي موجود، ما تعملش زي اللي انا بقول لك عليه ماشي، تضرب الرقم في الموجود مش تقسم الثمانية على اللي موجودين، تضرب الرقم 2 في 4، 2 في 1، 2 في 2، 2 في 1، لان ممكن مسائل تانية ما احنا ضربنا 2 في 4، 8 على الربع، هي لما تضرب 2 في 1 ب2، 2 في 2 ب4، 2 في 1 ب2 خلاص كده. يبقى الاخين خدوا كام؟ 2. هنيجي هنا الاثنين دولت نكتب كل اخ 1 ماشي. مسألة تانية، 1 المرة دي 1 اللي مات وترك زوجتين وأخ، زوجتين وأخ، بتعمل كم إيه خانة؟ 3. أدي زوجتين وأخ، الزوجتين هياخدوا كام؟ الربع. ليه الربع؟ لعدم وجود فرع وارث، والأخ هياخد الباقي تعصيبا. يبقى المسألة تتحل من كام؟ ها؟ 8. ليه؟ الزوجتين هياخدوا الربع والباقي هياخد الواد الأخ، يبقى المسألة من 4. ربع في 4 بكام؟ 1. والأخ بياخد كام؟ 3. طيب هل الزوجتين ينفعوا يتقسموا على 1؟ يبقى هنضرب في كام؟ في 2. 2 في 4 ب8، 2 في 1 ب2، 2 في 3 ب6. المسألة بتتحل إيه؟ من 8. لا ما فيش من الأول، خطوة خطوة ماشي؟ عشان لو كانت 3 زوجات هتضربها في 3، لو 4 زوجات هتضربها في 4، لو 5 زوجات طيب نفس المسألة ونحط هنا بنت، يبقى تتحل من كام؟ نقسم الفروض تاني، الزوجتين هياخدوا كام؟ 8، والأخ زي ما هو الباقي تعصيبا، والبنت هتاخد كام؟ النص، 8 ونص. يبقى المسألة تتحل من كام؟ 8، لازم 8، لأن ده أقل رقم. خد بالك لو لقيت في المسألة زوجة تعرف إن المسألة دي معقربة ماشي، لأن فيها زوجة، لو فيها زوجتين ليه بقى معقربة؟ ليه؟ لأن التمن رقم، التمانية رقم مش حلو، يعني أكبر رقم في القسمة، عشان تحل المسألة لازم ترفع الأرقام جامد. دايما الزوجات عامله لنا مشاكل في كل حته صح، بس في في في زوجات ما بتعملش مشاكل، فهنا المساله التمن دي اقل رقم تفكر فيه الثمانيه ومضاعفاته، فبتحل المساله من كام؟ من 8. خليها زوجه واحده ماشي، زوجه واحده واخ وبنت، الزوجه هتاخد كام من 8؟ التمن يعني 1، والبنت ده انت بتحل اصحاب الفروض الاول، البنت نص، 8 يعني كام؟ 4، والأخ عارف كام؟ جبنا الثلاثة دي منين؟ نجمع أربعة زائد واحد خمسة، التمانية ناقص خمسة التلاتة اللي بياخدهم الأخ. لو زوجتين تتحل من كام؟ من تمانية ونضرب في اتنين يبقى ستاشر. ماشي؟ خلاص؟ مسألة الشباك كيف التلات مسائل الأربع مسائل دول؟ احنا خدنا الزوج والزوجة والبنت. الزوج احنا خدنا النص والربع والثمن، الربع والثمن الزوج والزوجة خلصناها. طب نشوف حاجة في النص. النص كان ايه؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة. طب نشوف مسألة فيها أخت شقيقة، واحد مات وساب أخت شقيقة. دايما الأخت الشقيقة عشان تورث ما يبقاش فيه لا أب ولا ابن عشان تورث. ليه؟ لأن الأب والابن بيحجبها. خلاص؟ أخت شقيقة وأم، مش هزعلك، أخت شقيقة وأم وأخ، أخ هيعصبها صح؟ خليها عم عشان ما يعصبهاش، عشان هتتحل ازاي المسألة دي؟ أم وأخت شقيقة وعم، تبقى هنعمل ثلاث ايه؟ خانات، أربع خانات. الأم هنحطها فوق كده عشان هي يعني صاحبة فرق، والأخت الشقيقة أخرى. الأخت الشقيقة أخت حط لها شيء جنبها كده، وادي العم. الأم بتاخد كام؟ السدس ولا التلت؟ أنا أيوة، اللي عارف يقول، اللي مش عارف دي ما خدناهاش لسه. ليه؟ الأم بتاخد السدس في حالتين، والباقي بقية الحالات بتاخد التلت. الحالة الأولانية وجود فرع وارث. في فرع وارث؟ مفيش. أو جمع من الإخوة، فإن كان له إخوة فلأمه الإيه؟ السدس. كان له إخوة، إخوة دي جمع. فالأخ أخ الواحد أو الأخت الواحد ما بتحجبش الأم، بتسيب الأم زي ما هي، يبقى الأم بتاخد التلت. لو أختين الأم تاخد السدس، جمع من الإخوة، لأن الآية بتقول إيه؟ وإن كان له إخوة فلأمه السدس. إن كان لي إخوة، تعرف لو كان بتقول إن كان له أخ فالأم السدس يبقى أخ واحد يحكي، إنما إخوة معناها جمع. فالعلماء قالوا أقل الجمع كان، قالوا اثنين، لأن هنا في المسألة دي أقل جمع ثلاثة، بس هنا في المسألة دي أقل جمع اثنين. في خلاف لغوي بين أقل الجمع اثنين ولا ثلاثة. اللي بيستدل بأن أقل جمع اثنين بيستدلوا بيه الإيه؟ بالآية. واللي بيقول ثلاثة بيقول الآية مستثناها علشان خاطر الحديث، هنجيلها دي. الأخت الشقيقة بتاخد كام؟ خدناها صح؟ لأن مفيش فرع وارث ولا حد إيه؟ يعصبها، وهي منفردة. النص. يبقى المسألة دي من تلت. العم طبعاً عصبة بياخد عين. بياخد عين يعني مش هيتحسد، لا، ياخد عين يعني هياخد الباقي. ماشي؟ تلت ونص. تبقى تتحل من كام؟ ستة. ليه بقى؟ لأن الاثنين والثلاثة بيسموها إيه؟ متباينتين. التباين يعني إيه؟ مختلفين تماما. ماشي؟ غير الاثنين والستة. الاثنين والستة متفقين في الثلاثة، إنما الاثنين والثلاثة مفيش، ما يبلش الاسم على بعض فبتضربهم في بعض، تبقى المسألة تحل من ستة. الحاجات ديت توحيد المقامات، اللي هو مش فاهمه كويس يشوف اللي هو الحاجات بتاعت اللي هي الابتدائي ويراجعها، بسيطه خالص، هي سهله. اي حد عنده تانية ابتدائي يعمل نفسه بيذاكر له ويذاكر لنفسه، ويذاكر لنفسه ويقول له تعالى ذاكر لك الكتاب، ويعمل نفسه بيذاكر له. ستة. التلت الستة كام؟ ستة في تلت اتنين، اتنين في تلاتة بستة. ستة في نص تلاتة، تلاتة واتنين خمسة ناقص ستة واحد. ماشي؟ ده عم. لو عمين تنضرب في اتنين، ستة وتتحل من ستة وتنضرب في اتنين، مش تتحل من اتناشر 6 وبعدين 2 لان دي على مرحلتين ضرب في 2 خلاص. طيب جده واختين لاب واخ في الحته الفاضيه دي، جده اختين لاب واخ لام، الجده كام؟ سدس زي الام. اختين لاب بياخدوا كام؟ ما خدناهاش صح؟ السنه دي ما خدناش خالص، ثلثين. والاخ الاب الام ياخد السدس. طيب انا حطيت لكم الفروض وانتوا تحلوها. هنعمل ايه؟ شباك اهو من 4 خانات، جده اختين اخ لام، الجده بتاخد السدس، الاختين الثلثين، الاخ السدس. اخ الام صاحب فرض غير الاخ الاب، اخ الاب ملوش غير عصبه. طيب المساله تحل من كام؟ 6، الجده والاختين ها ثلثين في 6 بكام؟ اقول لكم اتعمل ازاي، بتضرب ثلثين في 6، 2 في 6 ب 12 على 3، تتقسم على 3 في 1 على 3 في 4 صح كده يا شيخ نضال؟ ماشي يبقى 4. انت بعد كده هتحفظها، هتحفظ ان ثلثين 6 4، لان المسائل بتتكرر كتير فهتحفظ الايه الحاجات اللي بتتكرر. الاخ الام صاحب فرض هتديله كام؟ 1. هتحسب المسألة 4 و1 5 و1 6، يبقى على قد أصحاب الفرض. طب لو فين عصبة؟ عم ياخد حاجة؟ ما ياخدوش خلاص، لأن العصبة بتاخد اللي يكمل الفرض بس. طيب في مسائل تانية هضرب لك مثال هنا، بلاش العم، حط هنا صاحب فرض كمان زي زوجة مثلا. الزوجة هنا هتاخد كام؟ تاخد الربع. طب ايه ده؟ المسألة تحل من كام؟ ربع وثلث وستة 12. 12 سدس ال 12، ثلثين ال 12 8، سدس ال 12 2، ربع ال 12 3. يبقى المسألة دي من كام؟ طب ما انت عندنا 12. دي المسألة دي بيسموها الايه؟ العول. العول، العول يعني ايه؟ مسألة زادت العائل، تعرف العيل؟ العيل ده يعني ايه؟ عائل زيادة عليه. فهو العول معناها انك انت زودت في المسألة، المسألة ما تساويش القسمة اللي انت عملتها. فبتعمل ايه بقى؟ بتشيل 12 وتحط مكانها 15 وتسيب الفروض زي ما هي، بكل واحد ينقص من فرضه على قد الايه؟ الزياده. يبقى الجده بدل ما تاخد السدس اللي هي 2 من 12 هتاخد 2 من 15 اقل من السدس. خلاص؟ الاختين بدل ما تاخد 8 من 12 الثلثين هتاخد 8 من 15. يعني قريب من النص. يعني 7.5 من 15 والنص. يعني من الثلثين للنص. بينقص من 8. الأخ بدل ما كان بياخد 2 من 12 خد 2 من 15. الأخت بدل ما تاخد 3 من 12 اللي هو الربع خدت 3 من 15 اللي هو الايه؟ الخمس. دي بيسموها عول. أنا حبيت أقولها علشان هتيجي هو في باب خاص هنا اسمه العول. بس في الآخر. بس أنا حبيت أقولها عشان هتمر علينا في مسائل فتبقى أنت عارفها. هي سهلة. هقولها تاني. لما اصحاب الفروض يبقوا اكتر من الرقم اللي انت حطيته فبتعمل ايه؟ بتجمع اصحاب الفروض 8 و2 و8 و2 و2 12 و3 15، وتشيل مش انت اللي حاطط ال 12 دي، هو حد حطها لك؟ انت اللي حاططها، فتشيلها وتحط 15. يعني ايه حطيت 15؟ يعني قلت ان المساله ديت فيها زيادة على التركة. التركة مش هتكفي أصحاب الفروض عشان ندي ده ربع وده ربع وده ربع وده توم مش هينفع. فبتعمل ايه؟ بتقول هننقص من كل واحد علشان خاطر الكل يتساوى. يعني الزيادة دي هناخدها من الكل. لا ما نقص من ماله. واحد ساب جميل، واحد ساب 12,000 جنيه وساب الجماعة دول، جدة وأختين وأخ الأم وزوجة، كل واحدة هتاخد كام من 12,000؟ هنقسم ال 12 على 15 سهم، ال 12 على 15 سهم. قسمناه على 15 سهم ليه؟ لأن الربع والنص أكتر من الواحد. يعني نحسبها كده، سدس وسدس وتلتين يبقوا كام؟ واحد، صح؟ تلتين وسدسين واحد، يبقى في ربع زيادة. يعني التركة دي فيها 25% عجز. العجز ده بيقسم على الوارثين بمقدار إرثهم بالتساوي بنسبة الورث. يعني هناخد 25% من 25% من حق الزوجة، فعشان كده كانت ربع بقت تسع، بقت خمس. وهناخد سدس من الايه؟ من الاخ الام، وتلتين التلتين، واخدت بال حضرتك؟ فالتلاته دولت هيتقسموا على ال 12 هيبقوا 15. هيتوزعوا ازاي؟ هنقسمهم على 15 سهم، يبقى السهم كام؟ 750 السهم ب 75%، بدل ما كان واحد بقى 75. هتضرب ال 75 في الرقم ده في 2، 1.5 وهكذا. ده لو بنقسمها بالنسبه للمئويه 15. فانت بتعمل ايه؟ بتريح نفسك وتكتب ال 15 دي فوق. يبقى الزوج الجده بتاخد 2 من 15، والاختين بتاخد 8 من 15 بدل ما كانت بتاخد 8 من 12. خدت بالك؟ دي بيسموها العول. دي هنجيلها بالتفصيل، بس انا حبيت ان انا اقولها علشان لو مرت بينا تبقى انت فاهم. خلاص العول ده انت ما بتعملش حاجه خالص، انت بتشيل المجموع بتحطه فوق خالص. العول ده بيجي امتى؟ لما مبقاش في فرد عصبة، لما مبقاش في عصبة. طيب سؤال اخر. فرضنا بقى التركة من 12 واصحاب الفروض مجموعهم 10، يعني هم هنقسم التركة وهيتبقى معانا كمان ايه؟ 2. نعمل ايه؟ ايوه المسألة دي بيسموها الرد. يبقى عندي مسألتين، العول والرد. الرد دي معناها ان انا بعد ما هديت لكل واحد نصيبه اتبقى معايا فلوس، فهرجع اوزعها عليهم تاني، بس الزوج ما بتردش عليه. الزوج ما بياخدش ايه من الرد، يعني هنقول له اطلع انت خد نصيبك وامشي، والباقي ده هنقسمه بين الايه؟ النسب. يبقى ال ال ال ال الورث الميراث عن طريق النسب فقط هو اللي يترد عليه. فبتيجي انت في المسألة بتقول ايه؟ في حاجة اسمها زوج بياخد نصيبه ويمشي، والنصيب التاني بقى بيسموه الرد. هقسم اللي معايا على قد ايه فروضهم، النص ياخد النص والربع ياخد الربع كده، مش بياخده بالتساوي. الزوج لا بياخد، ده بياخد اقل، لان في فلوس تانية هم هياخدوها مش هياخدها. خلاص هو كفايه عليه بقى كده، الميراث خد. في حديث فيها، في ادله على كده، هتيجي للرد، بس انا بسبق.